أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع حول الأحكام الظاهرية، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل جعل وتشريع الحكم الظاهري من قبل المولى ممكن أم هو مستحيل وغير ممكن؟ هذا هو سؤالنا الأساسي. ولكن قبل الجواب عن هذا السؤال، نشير إلى مقدمة تشتمل على جملة من الأمور. الأمر الأول: لمن يريد أن يراجع البحث في كلمات الأصحاب، فإن هذا البحث قد عنون بعناوين متعددة وصيغ مختلفة، فبحثه الشيخ الأنصاري قدس سره تحت عنوان إمكان التعبد بالظن، وبحثه صاحب الكفاية تحت عنوان إمكان التعبد بالأمارة، وبحثه الميرزا النائيني قدس سره تحت عنوان إمكان التعبد بالطرق والأصول العملية، وبحثه المحقق الأصفهاني رحمه الله تحت عنوان إمكان التعبد بغير العلم من الأمارات والأصول، وبحثه البعض تحت عنوان إمكان الجمع أو الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فهذه عناوين متعددة وصيغ مختلفة، ولكن المطلب واحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها، ومنشأ التضاد ليس في مرحلة الجعل والاعتبار، فإنه سهل المؤونة، إنما التضاد واقع في مرحلة مبادئ الحكم من الملاك والإرادة، وذلك لأن جمهور العدلية ذهبوا إلى أن الأحكام الشرعية ناشئة عن المصالح والمفاسد، فالوجوب ناشئ عن مصلحة ملزمة، والحرمة ناشئة عن مفسدة ملزمة الترك، وهكذا بقيت الأحكام. فالأحكام الشرعية ناشئة عن المصالح والمفاسد، ولهذا يعني لنشوئها عن المصالح والمفاسد تكون شنو؟ متضادة فيما بينها، بمعنى عدم إمكان اجتماع حكمين على موضوع ومتعلق واحد، سواء كان الحكمان من نوعين مختلفين أم كانا من نوع واحد، فهو على كل حال مستحيل وغير ممكن. الأمر الثالث، قلنا فيما مضى إننا من القائلين بقاعدة الاشتراك، أي أن الأحكام الواقعية مشتركة وثابتة للجاهل والعالم، والجهل بها لا يعني تغيرها أو تبدلها أو زوالها، لا، هي باقية على حالها وإن جهل بها المكلف. غاية الأمر الجاهل بالحكم الواقعي وظيفته العمل بالطرق والأمارات والأصول العملية الظنية التي هي أحكام ظاهرية، فوظيفته العمل بالحكم الظاهري، وإن كان الحكم الواقعي شاملا له بمبادئه، لكن وظيفته العمل بالأحكام الظاهرية التي هي مؤديات الأمارات والأصول العملية. وقلنا يترتب على ذلك القول بالتخطئة، أي أن الأمارة والأصل الذي يعمل به المكلف تارة يكون مطابقا ومصيبا للواقع، وأخرى يكون مخطئا ومخالفا للواقع، لكنه حتى وإن كان مخطئا فهو حجة، والمكلف إذا عمل به فهو معذور، لأن المولى هو الذي جعل الحجية له. إذا اتضحت هذه المقدمة بأمورها الثلاثة، نقول البحث عن الأحكام الظاهرية وإمكان تشريعها هو من الأبحاث الأساسية المهمة التي لا يستغني عنها الفقيه في عملية استنباط الحكم الشرعي، وذلك لما لها من آثار علمية وعملية في قضية الاستنباط، فلا يمكن لأي فقيه أن يدخل في عملية الاستنباط ما لم ينتهي ويفرغ من بحث الأحكام الظاهرية وهل هي مستحيلة أو ممكنة، فهو بحث من الأبحاث الأساسية، ولذلك يحتاج إلى توقف وإلى تأني وإلى هضم المطالب جيدا، فلا بد أن يجاب عن السؤال الذي طرحناه في صدر الدرس. يلا واحد يقدر يدخل في الأبحاث الأخرى أو عملية الاستنباط، والسؤال الذي طرحناه هو: هل جعل الحكم الظاهري ممكن أو مستحيل. ولا يخفى عليك أن مرادنا من الإمكان والاستحالة هنا هو الإمكان الوقوعي أو الاستحالة الوقوعية، والمراد من ذلك أن الشيء بذاته ليس مستحيلا، ولكن جعله ووجوده تترتب عليه محاذير، وقوعه تترتب عليه محاذير واستحالات، فيكون مستحيلا استحالة وقوعية لا استحالة ذاتية. فحينما نسأل هل الحكم الظاهري ممكن أو مستحيل، ليس مرادنا الإمكان الذاتي أو الاستحالة الذاتية، لا، الحكم الظاهري ممكن ذاتا بلا إشكال، إنما الكلام هل تشريع الحكم الظاهري تترتب عليه محاذير فاسدة واستحالات أو لا تترتب عليه، يعني هل هو مستحيل وقوعا أو ليس مستحيلا وقوعا. إذن كلامنا في الاستحالة الوقوعية وترتب المحاذير عليه. إذا اتضح ذلك نقول يوجد لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور بل كاد يكون إجماعا، وهو إن تشريع وجعل الحكم الظاهري ممكن وقوعا ولا إشكال فيه ولا يترتب عليه أي محذور. القول الثاني القول بالاستحالة، إن تشريع الحكم الظاهري مستحيل لأنه تترتب عليه محاذير وأمور مستحيلة، ومن ذهب إلى ذلك هو ابن قبة، وهو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن ابن قبة الرازي، ذلك المتكلم والفقيه المعروف الذي هو وجه من وجوه أصحابنا وأعيانهم، كان في بداية أمره معتزليا من المعتزلة، فهداه الله تعالى فاستبصر فصار من علمائنا الأجلاء، وله كتب معروفة، وبالإضافة إلى مؤلفاته كان له دور أساسي في مناظرات كلامية عقائدية مهمة حول الإمامة مع الطرف الآخر، موجودة لمن يريد أن يراجع إشارات إلى ما كان يقوم به ابن قبة الرازي. إذن هو فقيه ومتكلم ومؤلف وغير ذلك. ابن قبة أول ما قاله، أو أن الموضوع الذي أشار إليه ابن قبة هو المنع عن حجية خبر الواحد فقط، تكلم فقط وفقط عن المنع عن حجية خبر الواحد، واستدل على دعواه بدليلين. الدليل الأول إن العمل بخبر الواحد لو كان حجة في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لكان حجة في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، والتالي باطل، إذ لا يمكن أن نعمل بخبر الواحد في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فالمقدم مثله، إذن خبر الواحد ليس بحجة. الدليل الثاني الذي طرحه ابن قبه قال: إن العمل بخبر الواحد سيؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، وذلك لأن خبر الواحد ليس مطابقا دائما لحكم الله، فقد يكون حكم الله تعالى هو الحلية، ولكن خبر الواحد يدل على الحرمة فيحرم ما أحل الله، والعكس صحيح، قد يكون حكم الله هو الحرمة وخبر الواحد يخبر عن الحلية فيؤدي إلى تحليل ما أحله الله ما حرمه الله. هذا ما ذكره ابن قبه، هذا المقدار فقط، لكن الأصحاب كما قال الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل فهموا من كلام ابن قبه الاستشكال في كل الأمارات الظنية، سواء كانت خبر واحد أو لم تكن خبر واحد، بل عمم الأصحاب المطلب إلى جميع الأحكام الظاهرية، سواء كانت مستفادة عن طريق الأمارات أو عن طريق الأصول العملية، مطلقا عمموا البحث. أما الأدلة والبراهين التي طرحها ابن قبه فعمقوها وعمموها ووسعوها وأضافوا إليها، بحيث نجد ما يطرح اليوم من براهين ومحاذير يختلف كثيرا عما طرحه ابن قبه. تطور الأمر وتغير وتوسع وتعمق، وإن كان ما طرحه ابن قبه من براهين يطلقون عليه شبه ابن قبه أو شبهة ابن قبه، من باب أنها براهين غير ناهضة على إثبات المدعى، لا يمكن أن تثبت المدعى لأنها براهين مردودة وباطلة، لكن مع أنها شبه وبراهين غير ناهضة يعبر السيد الشهيد قدس سره عنها في البحث الخارج بأنها حركت عجلة الفكر الأصولي، حركت عجلة الفكر الأصولي، إذ بحثوا عن حلول لها فظهرت عندنا آراء ونظريات أصولية طبقت في مجالات أخرى. وأوضح مثال على ذلك أن الميرزا النائيني قدس سره من أجل الإجابة عن هذه الشبه جاء بمسلك الطريقية الذي استخدمه في موارد عدة، فهذه الشبه ليست أمرا هامشيا، وإنما هي أمور أساسية طورت البحث الأصولي. وهذه الشبه والمحاذير ثلاثة، وفي الحقيقة هي ليست ثلاثة وإنما هي أربعة كما سنبين ذلك لاحقا. بعضها راجع إلى مدركات العقل النظري، وهو الإشكال أو المحذور الأول والمحذور الثاني، وبعضها راجع إلى أحكام العقل العملي، وهو المحذور الثالث والرابع. لكن السيد الشهيد قدس سره جمع المحذور الثاني والثالث تحت عنوان واحد، تحت عنوان المحذور الثاني أو البرهان الثاني. نحن سنحلله إن شاء الله إلى محذورين وإلى شبهتين وليس شبهة واحدة. المهم، الأولان منها ترجع إلى أحكام العقل النظري، والآخران منها ترجع إلى أحكام العقل العملي. وكما تعلمون ودرستم أن الفرق الأساسي بين أحكام العقل النظري وأحكام العقل العملي يكمن في أمرين. الفرق بين أحكام العقل العملي وأحكام العقل النظري يكمن في أمرين. الأمر الأول أن أحكام العقل النظري راجعة إلى الاستحالة أو الإمكان. فحينما نقول مثلا اجتماع النقيضين مستحيل، هذا من أحكام العقل النظري، فكل ما يرجع إلى الاستحالة أو الإمكان هو من أحكام العقل النظري. أما ما يرجع إلى أحكام العقل العملي فهو كل حكم عقلي راجع إلى الحسن والقبح. فقولنا الكذب قبيح والصدق حسن، العدل قبيح حسن والظلم قبيح، هذه كلها من أحكام العقل العملي لأنها راجعة إلى الحسن والقبح. بعبارة أخرى، إن أحكام العقل العملي فيها جنبة عملية، لكن أحكام العقل النظري فيها جنبة علمية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بين العقل النظري والعملي هو إن أحكام العقل النظري ثابتة بنحو الإطلاق، لا يمكن، إذا كان الشيء مستحيلا بالعقل النظري فهو لا يمكن أن يصدر من أي أحد، لا فرق بين العاقل وغير العاقل، الحكيم وغير الحكيم، الملتفت أو غير الملتفت، مطلقا لا يمكن. فمثلا استحالة اجتماع النقيضين، هذه الاستحالة ثابتة على نحو الإطلاق، لا يمكن أن يجتمع النقيضان ويصدران لا من الحكيم ولا من غير الحكيم، لا من العالم ولا من الجاهل، اجتماع النقيضين مستحيل إطلاقا. أما أحكام العقل العملي فالحسن والقبح وإن كان مطلقا، الكذب قبيح سواء من الحكيم أو غير الحكيم، ولكن صدور الكذب غير ممكن ومستحيل من الحكيم، فصدوره ينحصر في المتكلم الحكيم. عدم إمكان صدور الكذب بلحاظ الحكيم لا بلحاظ غير الحكيم. وهكذا اللغوية، فإن اللغوية لا تصدر ممن؟ من الحكيم، لكنها من الجاهل. تصدر أو لا تصدر؟ تصدر. هذان فرقان أساسيان بين مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري. هذه المحاذير التي سنطرحها بعضها سيرجع إلى الاستحالة والإمكان التي هي أحكام العقل النظري، وبعضها يرجع إلى الحسن والقبح وهي من أحكام العقل العملي. فنقول: أما المحذور الأول هو إن تشريع الحكم الظاهري يلزم منه اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، وكلاهما مستحيل. فالحكم الظاهري مستحيل، لأن ما يلزم منه المستحيل هو مستحيل. فالحكم الظاهري يلزم منه مستحيل اجتماع الضدين أو المثلين، فهو مستحيل. توضيح ذلك: نحن كما قلنا في المقدمة من القائلين بالاشتراك والتخطئة، وأن الحكم الواقعي ثابت في حق الجاهل ولا يزول، ولكن وظيفة الجاهل بالحكم الواقعي العمل بمؤدى الأمارات والأصول من الأحكام الظاهرية، وهذا الحكم الظاهري الذي يشرع للجاهل بالحكم الواقعي لا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحكم الظاهري الذي شرع للجاهل مختلفا نوعا مع الحكم الواقعي، ليس مطابقا للحكم الواقعي. كما لو فرضنا أن الحكم الواقعي لصلاة الجمعة هو الوجوب، ولكن الأمارة أو الأصل العملي دل على حرمة صلاة الجمعة، فالحكم الظاهري هو الحرمة، ولكن الحكم الواقعي هو الوجوب. والوجوب والحرمة كما قلنا في المقدمة حكمان متضادان بلحاظ مبادئهما، فإن الوجوب كاشف عن مصلحة شديدة، ولكن الحرمة الظاهرية كاشفة عن ماذا؟ عن مفسدة شديدة. ولا يمكن أن يجتمع في شيء واحد مصلحة شديدة ومفسدة شديدة، فيلزم منه اجتماع الضدين. إذن إذا كان الحكم الظاهري مختلفا نوعا مع الحكم الواقعي لزم اجتماع الضدين بلحاظ المبادئ، بل قد يلزم منه اجتماع النقيضين مو فقط اجتماع الضدين. وذلك مثلا فيما لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب ولكن الحكم الظاهري كان الإباحة اللا اقتضائية، فإن الحكم الواقعي وهو الوجوب كاشف عن وجود مصلحة ملزمة، أما الإباحة الاقتضائية كاشف عن عدم وجود مصلحة، فهناك وجود مصلحة، هنا عدم وجود المصلحة، ووجود المصلحة وعدم وجود المصلحة مو ضدان وإنما شنو؟ نقيضان. إذن الحكم الظاهري إن كان مخالفا نوعا للحكم الواقعي لزم اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين وهو مستحيل. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الحكم الظاهري ومؤدى الأمارات والأصول مطابقا نوعا للحكم الواقعي، كما لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب ودلت الأمارة أيضا على الوجوب، فالأمارة أصابت الواقع وطابقت الواقع، لأن الواقع هو الوجوب، وما دلت عليه الأمارة والحكم الظاهري أيضا هو الوجوب. حينئذ في هاي الحالة يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيل كاجتماع الضدين والنقيضين، كما أن اجتماع الضدين والنقيضين مستحيل هكذا اجتماع المثلين. والنكتة في المبادئ، لماذا؟ لأن اجتماع الحكمين المتماثلين على موضوع واحد معناه اجتماع إرادتين على مراد واحد، اجتماع إرادتين على مراد واحد، الحكم الأول يكشف عن إرادة والحكم الثاني يكشف عن إرادة، فتجتمع إرادتان على مراد واحد وهو مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنهم قالوا في محله صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، الإرادة لا تتكرر، نعم تشتد وتضعف لكنها لا تتكرر، تكررها على شيء واحد من طرف واحد مستحيل. إذن إذا كان الحكم الظاهري مطابقا للحكم الواقعي يلزم اجتماع شنو؟ المثلين وهو مستحيل. أجاب المرزى النائيني قدس سره عن ذلك فقال إن اجتماع المثلين ليس محذورا وليس مشكلة، وذلك لأننا سنجعل الحكم الثاني بالوجوب مؤكدا للحكم الأول اللي هو الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري بالوجوب مؤكد للحكم الواقعي بالوجوب، فأحدهما مؤكد للآخر، فأين هي الاستحالة؟ لا استحالة. هذا ما قاله الميرزا النعيمي. أجابه المحقق العراقي فقال: إن التوكيد هنا غير معقول، كون أحدهما مؤكدا للآخر غير معقول. لماذا؟ أنت جاوبني، لماذا؟ أمس ذكرت النكتة وقلت لك احفظها جيدا، لأن التوكيد إنما يكون بين الشيئين العرضيين اللذين هما في رتبة واحدة، والحكم الظاهري والواقعي ليس عرضيين ولا في رتبة واحدة، بل بينهما طولية، لأنه لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري إلا بعد الجهل بالحكم الواقعي، وإلا مع العلم بالحكم الواقعي لا معنى للحكم الظاهري. إذن بينهما طولية، وإذا كانت بينهما طولية إذن التوكيد غير معقول، فكلام الميرزا النائني غير صحيح. إن قلت نجيب بما ذكرناه في الحلقة الثانية، حيث قلنا بأن الحكم الظاهري والحكم الواقعي سنخان مختلفان من الأحكام، فالحكم الواقعي سنخ والحكم الظاهري سنخ آخر، واجتماع المثلين أو اجتماع الضدين إنما يكون مستحيلا متى؟ مع اتحاد السنخية. أما إذا كان هذا من سنخ وهذا من سنخ آخر فلا يلزم اجتماع المثلين. إذا اجتمع وجوبان واقعيان هذا يعتبر من اجتماع المثل، إذا اجتمع وجوبان ظاهريان هذا من اجتماع المثلين. أما إذا لدينا وجوب واقعي سنخ ووجوب ظاهري سنخ آخر فهل يلزم اجتماع المثلين؟ قلنا لا يلزم اجتماع المثلين. هذا وين ذكرنا الجواب؟ في الحلقة الثانية. الجواب ذاك الجواب الذي ذكرناه في الحلقة الثانية هو جواب إسكاتي، ردنا نسكت به شنو الطلاب، يعني قشمرناهم به سكتناهم إلى أن يأتي الكلام في الحلقة الثالثة، وإلا مجرد القول بأن هذا سنخ يسمى واقعي وهذا سنخ يسمى ظاهري لا يحل المشكلة، إذ على كل حال هذا حكم تكليفي وجوب وهذا حكم تكليفي حرمة أو وجوب، فإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب فكيف يشرع لي المولى بالحكم الظاهري الحرمة؟ وإذا كان الواقع هو الوجوب كيف يشرع لي المولى في الحكم الظاهري وجوب آخر؟ المشكلة على حالها، مجرد القول بأنهما سنخان مختلفان وهذا يسمى واقعي وهذا يسمى ظاهري هذا لا يحل المشكلة، المشكلة باقية على حالها، لأن الإشكال ليس في التسمية والسنخية وإنما الإشكال يكمن وين؟ في المبادئ. الإشكال في المبادئ، مصلحة ومفسدة واجتماع إرادتين على مراد واحد، هذا لا علاقة له باختلاف السنخية والتسمية، إلا إذا عمقنا المطلب وبينا الفرق السنخي والجوهري وأعطيناه مضمونا محددا وأن الحكم الظاهري ماذا يراد منه وأن الحكم الواقعي ماذا يراد منه، حينئذ قد يحل الإشكال، وهذا ما سيأتي في المطالب القادمة. أما مجرد القول الاختلاف في السنخية لا يحل المشكلة. إذن المحذور الأول ما هو؟ إن تشريع الحكم الظاهري إما أن يؤدي إلى اجتماع المثلين أو يؤدي إلى اجتماع الضدين، وكلاهما مستحيل. قال: وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع ومهم، بحيث حرك عجلة الفكر الأصولي، وجهت في هذا البحث عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا. ومرادنا من الاستحالة هي الاستحالة الوقوعية، يعني يترتب عليه محاذير. ويمكن تلخيص هذه البراهين والمحاذير فيما يلي: الأول، إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين، وكلاهما مستحيل. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك والجهل بناء على يا قاعدة؟ بناء بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. قلنا في حالة الشك والجهل الحكم الواقعي لا يتبدل ولا يتغير ولا يزول، بل يبقى على حاله. وحينئذ وظيفة المكلف هو العمل بمن؟ بالحكم الظاهري. والحكم الظاهري لا يخرج عن حالتين. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا، إن كان مغايرا للحكم الواقعي نوعا، يعني شنو نوعا؟ يعني هذا نوع من الأحكام التكليفية كالوجوب، وذاك نوع آخر كالحرمة أو الاستحباب، كالحلية والحرمة. الحكم الواقعي هو الحرمة والحكم الظاهري هو الحلية، أو بالعكس. يقول: لزم اجتماع الضدين. كمل انت العبارة. بل احيانا ايش يلزم؟ بل يلزم اجتماع النقيضين، خصوصا في قضية الحرمة والإباحة الاقتضائية، او الوجوب والإباحة اللا اقتضائية، اقصد الوجوب أو الحرمة من جهة والإباحة اللا اقتضائية من جهة أخرى، فهنا يلزم اجتماع النقيضين. طبعا كلامنا كله أنت ضيف له بلحاظ المبادئ، مو بلحاظ الجعل والاعتبار وأن هذا وجوب وهذا حرمة، لا لا، بلحاظ المصالح والمفاسد والمحبوبية والمبغوضية. وإلا يعني شنو إلا؟ لم يكن مغايرا نوعان، كما لو كان من نوع واحد وجوب ووجوب لزم اجتماع المثلين. انت بعدها مكمل العبارة: واجتماع المثلين مستحيل كاجتماع الضدين. وإذا تريد تضيف ضيف جواب النائيني. وقال الميرزا النائيني بالتأكيد، وأجابه المحقق العراقي بأنهما طوليان ولا يعقل فيهما التأكيد. زين، إن قلت نجيب بما ذكرناه في الحلقة الثانية، يقول السيد الشهيد: وما قيل سابقا في الحلقة الثانية من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان مجرد كلام صوري إسكاتي. طبعا شنو؟ إذا لم يعط مضمونا محددا، وهذا ما سنحاول بيانه في الأبحاث القادمة، لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وهي أحكام متضادة لا يجتمع فيها الضدان ولا المثلان. مجرد التسمية والعنوان لا يهم، المهم المعنون، المهم المبادئ، الملاك والإرادة، فمجرد التسمية لا يحل المشكلة. هذا المحذور الأول، البقية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.